أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انتهينا في تفسير جزء تبارك إلى كما أخبرنا به سالم إلى سورة نوح. قد انتهينا من سورة نوح كما أخبرنا، فاليوم في هذه السورة سورة الجن. يقول الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن قصته مع الجن في سماعهم لقراءته عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة بسط الله فيها ما ذكره في آخر سورة الأحقاف من قصة استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ. وقد اختلف أهل العلم من المفسرين هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن وقرأ عليهم، أم أنهم استمعوا ولم يكن يعلم بهم. ابن عباس رضي الله عنه كما هو في صحيح البخاري قال لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ولم يرهم، وإنما استمعوا قراءته فأخبره الله جل وعلا بذلك. وهذا هو مقتضى أول هذه السورة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن. والنفر في اللغة يطلق على الجماعة ويحدد بعضهم الجماعة هذه من الثلاثة إلى العشرة. وذهب ابن مسعود من الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وقرأ عليهم، وأنهم تلبدوا عليه عليه الصلاة والسلام، أي اجتمعوا عليه، وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال لا تبرح هذا المكان. ورآهم ابن مسعود رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يرى أن هاتين القصتين في موضعين مختلفين، والذي يظهر والله أعلم أن الجمع هذا جمع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد جن نصيبين وحاورهم وأخبرهم أن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، وأخبرهم بألف دوابهم كما دلت عليه الأدلة الصحيحة. فلعل هذا الجمع هو الأقرب الذي تجتمع به الآراء وتستقيم به الأدلة، وحينئذ يكون رأي ابن عباس مستقيم على مقتضى سياق هذه الآية: قل أوحي الوحي، المراد هو ما اختصه الله جل وعلا به الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا اختص أنبيائه بالوحي، ولهذا فالوحي لا يكون إلا للأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه عن طريق جبريل، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الصفات التي يأتيه جبريل فيوحي إليه الوحي. قد ذكر ذلك البخاري في مطلع صحيحه. وقوله جل وعلا: نفر من الجن. الجن هم عند أهل العلم منهم من ذهب إلى أنهم من ذرية إبليس، فهم أبناء إبليس وهم خلقوا من مادة النار، ولم يرتضي بعض أهل العلم ذلك وقال إن الشياطين هم ذرية إبليس، وأما الجن فهم خلقوا من مادة النار وليسوا من ذرية إبليس، ومنهم شياطين كما أن من الإنس شياطين. والحاصل أنهم من الثقلين الذين خلقهم الله لطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصحيح أنهم يثابون كما يثاب الإنس إن آمنوا ووحدوا، ويعاقبون كعقاب الإنس إن خالفوا وعاندوا وكفروا، لأن الله جل وعلا لما ذكر مقام الكفار في سورة الرحمن ومقام المتقين قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن كانت تقول: لا نكذب بشيء من آلائك. وأما من ذهب من المفسرين وبعض أهل العلم إلى أنهم ليسوا كالإنس في الجزاء، وأنهم لا يدخلون الجنة وإنما يجاروا من العذاب الأليم كما جاء في سورة آخر سورة الأحقاف، فهذا الفهم فهم محتمل، لكن جاء ما يبين المحتمل الصحيح منه في سورة الرحمن، فدل على أنهم كالإنس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، فمن آمن بدعوته واهتدى بهديه فإن جزاءه يكون كجزاء من كانت هذه حالته من الإنس. ولهم وظائف ولهم أعمال ولهم قدرة جعلها الله جل وعلا لهم ليست كالإنس. ومنها أنهم يرون الإنس والإنس لا يرونهم في الغالب، وإن حصل في بعض الجزئيات والآحاد فالقاعدة العامة هي ما ذكره الله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والصحيح عند جمهور السلف ولم يعرف مخالف أن الله جل وعلا جعل لهم من القدرة ما يتلبسون به الإنس لأسباب قدرية يقدرها الله جل وعلا على العبد بسبب منه، بسبب بعده عن الله أو سبب خطيئة منه عليهم. وهذا الأمر ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، والمنكر له مكابر معاند. وأما المنكر للجن مطلقا فإنه كافر بإجماع أهل العلم. أما المنكر للتلبس وأنهم يدخلون في الإنس فإنه إن كان له شبهة وله عارض من العوارض لفهم ما ورد في الكتاب والسنة فهذا يناقش وتقام عليه الحجة. فإن قامت وفهم دلالة هذه الأدلة على ما قرره أهل العلم فإنه يكون حينئذ منكرا لما ورد في الكتاب والسنة ويكون بذلك مرتدا. أما إذا كانت الشبهة قائمة في حقه فإنه لا يجوز أن يطلق عليه شيء مما يطلق على المنكر المعاند. ثم ذكر الله جل وعلا عن مقول الجن لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ تحت نخلة في تهامة، وذكر بعض أهل العلم أن ذلك عند رجوعه من الطائف، قالوا: إنا سمعنا، أي سماعا صريحا بالآذان، قرآنا أي يتلى، وهو القرآن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، تكلم الله به حقيقة بصوت يسمع، وقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقا. قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا، أي عجيب قد بلغ من الكمال في فصاحته وسبك ألفاظه وتقرير معانيه ما يتعجب منه الفصحى والبلغاء لا ينقضي عجبهم ولا ينتهي مما رأوا في هذا القرآن من البلاغة التي لا تجارى والفصاحة التي لا تبارى. وهو عجب في أخباره التي قد بلغت في الصدق غايته وفي العدل تمامه وفي الإحكام نهايته، عجب يخبر نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا. وهذا معنى قول الجن قرآنا عجبا. ولهذا حذف المأمول الذي يكون فيه الإعجاب، لأن الإعجاب بالقرآن لا ينتهي، والإعجاب في موارده لا تنتهي. ثم وصفوا هذا الإعجاب بشيء من المعاني التي تضمنها هذا الكتاب العظيم، يهدي الهداية في لغة العرب، تدل تأتي ويراد بها الدلالة. ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم الهادي، لأنه يدل على الخير وعلى الحق. فالهداية يقصد بها الدلالة والإرشاد، فهذا القرآن يدل إلى الرشد، والرشد ضد السفه، فهو يدل على الرشد بمعناه الواسع، وهو تقرير الصلاح في الدنيا وفي الآخرة. من تمسك به رشد في أحواله وفي أقواله وفي أفعاله وفي حاضره وماضيه ومستقبله في دنياه وفي أخراه، رشيدا يحيط به الخير ويعيش في الصلاح والإصلاح، فآمنا به. أخبروا عن حالهم وأن عاقبة سماعهم من القرآن كان سماع خير، فسمعوه فاستمعوا له، تلوه واتبعوه فآمنوا بالله. الإيمان الذي هو التصديق بما جاء في ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بهذا القرآن، آمنوا بالمتكلم به رب العزة والجلال، وآمنوا بالمرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم إيمانا صادقا ينبع من القلب اعتقادا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيمان يحدوه من الأمل وإلى الإذعان لما جاء في القرآن وفي السنة. ولهذا لما كان الإيمان حقيقته اعتقاد الربوبية، أن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق المصرف، وأن هذا الاعتقاد يقودهم إلى تأليه الله جل وعلا، وإلى إفراده بالعبودية، وإلى الانقياد إلى دعوة من سمعوا منه هذا القرآن، الذي كان يقرأ القرآن قراءة الموحد الذي يؤله قلبه الله جل وعلا، فلا يخضع إلا لله ولا ينصرف بشيء من الطلب في جلب نفع أو دفع ضر إلا من الله. أخبروا أن حقيقة الإيمان تقودهم إلى عدم الإشراك بالله جل وعلا، ولهذا نفوا حاضرا ومستقبلا أن يشركوا بالله جل وعلا، ولهذا قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقوله جل وعلا أحدا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عند أهل العلم تفيد العموم الاستغراقي الذي لا يخرج منه جزء من جزئياته، أي أننا لا نشرك بالله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. العبادة لله، التوجه لله، الخضوع لله، عبادة القلوب يختص بها الله جل وعلا، فلا رغبة ولا خوف ولا خش لا رغبة إلا إلى الله، ولا خوف ولا خشية إلا من الله، إليه نرغب وإليه نتوجه وله نتذلل. والعبادة العملية لله، لا نذبح إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نتقرب إلا لله، هذا معنى ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه أي ربنا جل وعلا تعالى، ولهذا تعالى جده، وأنه تعالى جد ربنا. الجد يطلق في لغة العرب على العظمة وعلى الجلال، فهم يعظمون الرب تعالى جلاله وتعالت عظمته وتقدس أسماؤه وجلت صفاته. ويطلق على الغنى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ. فالله جل وعلا أغنى الأغنياء، فتعالى غناه سبحانه وتعالى. وكلا المعنيان واردان في قولهم وأنه تعالى جد ربنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نفي مطلق، نفي اعتقاد الشريك لله والصاحبة والولد الذي كان يعتقده كفار قريش ويدعو إليه الشياطين، وكان عليه هؤلاء النفر من الجن كانوا يعتقدون الولد لله سبحانه ويعتقدون الصاحبة له عز شأنه. فلما آمنوا واعتقدوا بهذه الرسالة المحمدية وهذا القرآن العظيم، انتفت عنهم كل عقيدة فاسدة، انتفت عنهم خزعبلات الآراء وزبالات الأذهان، فأشاروا إلى ذلك بتعظيم الرب جل وعلا، ثم الاعتقاد الصادق فيما يرونه اعتقادا حقا لله سبحانه وتعالى. ما اتخذ صاحبة، وهي الزوجة، الصاحبة هي الزوجة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا، السفيه هو الجاهل الأحمق، والمراد هنا عند بعض المفسرين إبليس، لأنه هو رأس الكفر وهو زعيم السفهاء والجهلاء وهو قائد المشركين ودعاة الشرك. وقال بعض المفسرين إن المراد بذلك هم الكفرة من الجن الذين كانوا يدعون أقوامهم إلى هذه العقيدة، عقيدة الإشراك بالله جل وعلا، عقيدة اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينافي هذا، لأن داعية الشرك في الأصل هو إبليس، وكل من دعا إلى ذلك فهو قائده وهو إمامه، فنسبته إليه نسبة صحيحة بهذا الاعتبار. والحاصل أنهم وصفوا هذا الداعي بالسفيه لما تبين لهم الحق، فقالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الشطط في الأصل في لغة العرب يطلق على الشيء البعيد، شط عنه أي بعد، ومنه سمي الشيطان من شطن أي بعد عن رحمة الله سبحانه، ومنه سمي الشط لأنه هو شاطئ البحر لأنه بعيد عن قعره، فسمي كل من عدل عن الحق، كل من عدل عن الصدق، كل من عدل عن الطريق قد شط لأنه بعد. فالذي يعدل ويجور عن الحق ابتعد عن الحق فقد ارتكب شططا، والذي ابتعد عن الصدق ووقع في الكذب ارتكب شططا. فإبليس ومن تبعه في هذه الدعوة قد قالوا على الله الشطط أي البعد عن الحق، لأن الحق أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته تعالى عن الصاحبة والولد. قالوا شططا لأنهم كذبوا على الله وافتروا الكذب عليه، ولهذا كان الشرك من حيث هو شطط. وقد أخبر الله عن فتية عن الفتية أهل الكهف: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. فالشطط معناه إذن البعد عن التوحيد، كل من ابتعد عن التوحيد وعن الرسالة النبوية فقد وقع في الشطط. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، حسبنا. الظن هنا في هذه الآية يأتي بمعنى حسبنا، أي عندنا اعتقاد، وهو الذي يأتي في المرتبة التي بعد الشك. حسبنا أن الجن والإنس لا يتمالأ ويجتمع على هذه العقيدة الباطلة التي كانت سارية قبل الدعوة المحمدية. ما ظننا أنهم يجترئون على الله بهذه العقيدة الفاسدة، ولهذا اعتقدنا هذه العقيدة واتبعنا حال الداعي إلى هذه العقيدة. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كنا نعرف أنهم كذبة وأنهم مردة وأن قولهم باطل إلا لما سمعنا هذا القرآن وسمعنا هذا النبي، فعلمنا أنهم كذبة وأنهم أهل إجرام وأهل باطل. والظن يأتي بمعنى الحسبان وغلبة الظن، ويأتي بمعنى اليقين الذي لا يقبل الشك ولا النقيض في تقرير معناه. وقلنا فيما سبق أن الذي يحدد هذا هو السياق، إما السباق وإما اللحاق كما هو مقرر عند أهل البلاغة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان رجال من الإنس يعوذون، الاستعاذة معناها الالتجاء، ولهذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم وألتجئ وأحتمي بالله من الشيطان الرجيم من شره ووسوسته. فهؤلاء الرجال من الإنس كانوا يعوذون برجال الإنس، أي حينما كما جاء في الأثر ينزلون بواد يقولون نعوذ بالله من سيد هذا الوادي أو بسيد هذا الحي من شر ما فيه ومن شر أهله، فيحتمون بهؤلاء ويعتصمون بهم. فأخبروا عنهم وعن أحوالهم فقالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن هؤلاء الإنس زادوا هؤلاء الذين يتعوذون بهم رهقا. الرهق هو يطلق على الإثم وعلى الفاحشة وعلى الخطيئة، فزادوهم رهقا أي لأنهم ابتعدوا عن التوحيد فازدادوا إثما إلى إثمهم. أو المعنى أن الرهق هو الخوف والرعب، فهؤلاء الرجال من الإنس لما استعاذوا برجال الإنس ما كان ذلك إلا يحدث تسلطا من هؤلاء الجن على الإنس فيخيفونهم ويرعبونهم يرجمونهم يحدثون لهم الأصوات والأشباح حتى يزدادوا خوفا فيلتجئوا شدة واستعالة بهم. وهكذا كل من انقطع عن الله جل وعلا وتعلق بغير الله انقطعت به الأسباب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكله الله إليه، وحينئذ فلا ينفعه عند الحاجة إليه بل يكون ضرره أشد من نفعه. وفهم بعض المفسرين فهما آخر، وهو أن الرهق هذا منصرف إلى الإنس إلى الجن، أن الرجال من الإنس لما استعاذوا من الرجال من الإنس زادوهم رهقا، والرهق يأتي بمعنى التكبر والعظمة والاستكبار. فلما رأوا أنهم يتعوذون بهم زادهم ذلك استكبارا في نفوسهم وعظمة، فتمردوا على الله وتمردوا على الخلق، والمعنى يعني صحيحا. واعلم أن من قواعد التفسير أن كتاب الله جل وعلا حمالا لوجوه، فالآية تأتي فإذا كان المعنى صحيحا ولا ينافي مقتضى دلالة اللغة فلا مانع من حمل الآية على المعنى على المعاني كلها، فلا يمنع أن تحمل الآية على المعاني التي سمعنا. وهذا من إعجاز كلام الله جل وعلا أن الآية تساق بلفظ واحد ويدل على معان عديدة ليست بمتناقضة، وإنما هي مختلفة باختلاف مواردها واختلاف متعلقاتها. وهذه الآية ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على باب قرر فيه أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق إطلاقا إلا على وجه الاستعانة فيما يقدر عليه. إن كما يأتي إنسان ويستجير بسلطان من ظالم أو بقاضي ونحو ذلك ليمنع هذا من ظلمه، أو من قوي ليمنع قويا آخر تسلط على ضعيف، كما هي أمور الناس في دنياهم، هذا لا مانع منه. لكن المعنى هو أن تستعيذ، أن تلتجئ وأن تحتمي بما لا يقدر عليه إلا الله بمخلوق، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر قرره القرآن وقرره النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. هذا ليس من كلامهم، هذا من كلام الله جل وعلا. الأول، الله جل وعلا من كلامه حكاية عنهم، أما قوله جل وعلا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد، أي أن كفار قريش ظنوا واعتقدوا هذه العقيدة، والظن هنا بمعنى اليقين، استيقنوا كما ظننتم أنتم أن لن يبعث الله أحدا. في وقت الفترة التي بين رفع عيسى إلى السماء وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، تسلطت عقائد على البشر، ومنها عقيدة الكهان وعبادتهم، وكانت الجن يستمعون ويرصدون يستمعون ما ينزل من السماء، فربما أخذوا الكلمة فزادوا عليها 99 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام منع الجن من الاستماع كما سيأتي. فهؤلاء في هذه الفترة ظنوا أن الله لن يبعث أحدا، ولهذا لما رأوا ما رأوا من الشهب التي ترمى جاءوا إلى إبليس فقال إن هذا لشيء قد وقع. فجاء في بعض الآثار أنهم أتوا إليه بمشارق الأرض ومغاربها من كل موضع شيئا من التربة حتى يشمها، وأنه قال حدث حدث، حتى استقر علمهم إلى أن هناك نبي بعث في الحجاز، فجاءوا فاستمعوا له فحصل ما حصل. وأنا لمسنا السماء، أن يخبرون عن أحوالهم أنهم كانوا يستمعون ويجعلون لهم مقاعد يستمعون فيها ما يمكن أن يسترقون به السمع من السماء. فلما كانت أحوالهم هذه درجوا على هذه العادة وهذه الحال، فلكن وجدوا أن الحال تغير، وأن ما كان يجدونه قد تبدل. فهنا قالوا فوجدناها، أي السماء، وكل ما على الشيء فهو سماء كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه. وجدناها ملئت حرسا شديد الحرس من السماء، من الملائكة يحرسونها بأمر الله سبحانه. ولهذا وصفهم بأنهم أشداء بأمر الله سبحانه وتعالى على الجن وعلى مسترقي السمع. وأيدهم الله جل وعلا بالشهب، وهي النجوم التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات، ولهذا أخبر الله عنهم بقوله دحورا ولهم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، إلى أن قال دحورا ولهم عذاب واصب، أي دائم لا ينقطع. فلما رأوا ما رأوا حصل ما حصل من القصة التي سقناها، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كل هذا يخبرون عن أحوالهم التي كانت قبل استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولم تكن تلك الشهب. وقد اختلف أهل العلم هل كانت هناك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفترة شيء من الشهب ترمى بها يرمى بها مسترق السمع اختلف أهل العلم على قولين، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ظهرت وانقطع الاستماع مطلقا، وانقطع أن يكون هناك أحد من الجن يصبو إلى استماع، إنما ذلك كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينافي ذلك أنه كان شيء ولكن على وجه القلة، ولكن كان هناك استماع من الجن، وكانوا كما قلنا يستمعون فيزيدون على الكلمة التي يستمعونها 99. فهنا تجتمع كلمة العلماء حينئذ على هذا المعنى. ولهذا قالوا فمن يستمع الآن، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا، أي مرصودا لإحراقه ولإماتته وإهلاكه. وقد جاء في الأحاديث عند تفسير قوله جل وعلا في سورة سبأ، عند قوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يرمى الجن، وأن هذا الشهاب يحرقهم لأنهم تمردوا على طاعة الله جل وعلا وعلى رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان عذابهم في الدنيا قبل عذابهم في الآخرة. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال بعض المفسرين أن هذا قاله هؤلاء الجن لما رأوا ما رأوا من تغير الحال وتبدلها، من أنه لا يحاول مارد الجن أن يستمع إلا أرسل عليه هذه الشهاب، وأن السماء ملئت بالحرس الشديد، قالوا لا ندري، إما أن الله أراد أنه شر أريد بها بأهل الأرض وعذاب سيستأصلهم، أو شيء حصل في السماء. فهم عبروا عن حال أهل الأرض. ولهذا قال بعض السلف إن الله ذكر عن هؤلاء النفر في هذه الآية ما يفيد عن جم أدبهم حينما تأدبوا مع الله جل وعلا، إذ لم ينسبوا الشر إليه كما يقول بعض الجهلة أراد الله به شرا. هذا لا يجوز هذا التعبير. ولهذا هؤلاء مؤدبون قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، والقدر كله من الله خيره وشره، أم أراد بهم ربهم، لما جاءوا في موضع الخير موضع الصلاح موضع الصواب موضع ما تحبه النفوس من الرشد، قالوا وأنا لا ندري أشر أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال بعض المفسرين إن المراد أن هؤلاء لما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله بعث محمدا، وحينئذ لا يدرى من يحصل له الشر في من يخالف محمدا وما جاء به من القرآن، ومن يحصل له الخير والصلاح في الدنيا والآخرة ممن يسعد بالتزام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيان صحيحان، وكلا المعنيان صحيحان. ومن هذه الآية قال أهل العقائد من أهل السنة والجماعة أن الله لا ينسب إليه الشر إلا على أوجه، إما أن يقطع فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فلما تقع بك مصيبة تقول أنا لا أدري أشر أريد بي أم خير أريد بي، أو تقول أشر أريد بي في هذه المصيبة من فتنة واستدراج تألوها مصيبة أخرى، أم أراد بي الله جل وعلا بهذه المصيبة خير من الرجوع والصبر فيرفع الله درجاتي، أو أن يدخل في عموم المخلوق كما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيدخل في عموم المخلوقات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشر لا يضاف إلى الله شرا مطلقا محضا، وإنما الشر إضافته إضافة نسبة إضافة جزئية نسبية، كأن تقول مثلا الله سبحانه وتعالى قدر علي هذا الشيء لأنني أملت كذا أو لأعمل كذا، فالشاهد أنك لا تقول أن الله قدر لي الشر، أو أن فإن القدر باعتبار تعلقه إذا كان شرا باعتبار تعلقه بالله جل وعلا فهو خير، وباعتبار إضافته إلى العبد هو شر. ولهذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل وإذا أمرضني الله، مع أن المرض من قدر الله. ومن هنا نعلم أن ما تسمعون أو تقرؤون في بعض الأدعية خاصة في رمضان ما أنزل الله من شر في هذه الليلة هذا خطأ، فتقول اللهم ما أنزل في هذه الليلة من شر أو سوء أو نحو ذلك من الأشياء التي الأدب ألا ينسب إلى الله، وهذا هو أدب الأنبياء وأدب عباده الصالحين أن نكون حذرين في مثل هذه الإطلاقات، وأن نتأدب بأدب الأنبياء وأدب عباد الله الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه وأن يفتح علينا وعليكم من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.